بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لموضوع إحياء الموات، والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله في قوله: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. ما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن إدراجه في عنصرين: العنصر الأول حصول ملك الأرض بالإحياء، والعنصر الثاني ما يحصل به الإحياء، والعنصر الثالث حكم من سبق إلى طريق أو حكم من سبق إلى طريق. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. قوله أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، هذا هو تعريف الموات. فالموات هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فمن أحيا أرضا مواتا، طبق عليها هذا التعريف الذي ذكره المصنف، فإنه يملكها بالإحياء. وقوله من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، الاختصاصات مثل لها الفقهاء، قالوا مثل الطرق يسير فيها الناس، ومسايل المياه، والأفنية التي تكون حول البيوت ونحوها. هذه الأراضي هي اختصاصات يختص بها، وإن لم تكن مملوكة إلا أن المنتفعون بها استطراقا أو غيره لهم بها اختصاص، فتملكها بالإحياء يضيق عليهم، ولهذا لا تعد أرضا مواتا فلا تملك بالإحياء. وأما قوله وملك معصوم، فهذا واضح، فالأرض المملوكة ليس لأحد حق أنه يتصرف فيها إلا بإذن مالكها، ولو تصرف فيها فهذا التصرف لا يحصل به الملك لاعتدائه على ملك غيره. وقوله وملك معصوم، المراد بالمعصوم يعني معصوم المال والدم، وهذا يدخل فيه المسلم والكافر. فلو كانت الأرض لذمي والذمي معصوم الدم والمال فلا يجوز تملكها بالإحياء، هذا مراد المصنف من قوله معصوم. لم يقل الملك مسلم، ليدخل في ذلك كل من كان معصوم الدم والمال سواء كان مسلما أو ذميا. قوله ومن، هذه من ألفاظ العموم، فتشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى كما أن ظاهر عبارته رحمه الله أنه لا يشترط لملك الأرض بالإحياء إذن الإمام، لأنه عمم فقال من أحيا أرضا ملكها، وهذا هو المشهور في المذهب. مسألة خلافية، هل يشترط إذن الإمام في الإحياء أو لا يشترط؟ فالمشهور في المذهب أنه لا يشترط. والخلاف في هذه القضية طبعا أصل المسألة ودليلها هو قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا من حديث جابر مرفوعا عند الإمام أحمد والترمذي وصححه، وجاء من حديث عائشة أيضا في صحيح البخاري من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. هذه الأحاديث وما في معناها، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مشرعا أو قال باعتباره حاكما؟ فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها باعتباره مشرعا فهذا يترتب عليه أن هذا الحكم لا يحتاج إلى إذن الإمام. أما إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باعتباره إماما فهو رسول وإمام أيضا للمسلمين، فيعتبر الإذن حينئذ. والأرجح فيما يظهر هو أنه قالها باعتباره مشرعا، لأن هذا هو الأصل. الأصل في أقواله صلى الله عليه وسلم أنها تشريع للأمة، وأنها بصفته صلى الله عليه وسلم رسولا يوحى إليه ويبلغ أحكام الشرع. وبناء على ذلك فالأظهر أيضا أنه لا يشترط إذن الإمام، لكن ينبغي التنبه إلى أن القول بعدم اشتراط إذن الإمام لا يعني جواز الإحياء إذا منع الإمام منه، بمعنى أننا نقول مقتضى هذا القول أنه يجوز الإحياء لا يشترط أن يستأذن الإمام، لكن لو صدر من الإمام أمر أو نهي عن الإحياء إلا بإذنه فحينئذ تجب الطاعة في المعروف ما دام هذا الأمر من المصالح العامة، لأن طاعة الإمام فيما هو من اختصاصاته من تنظيم المصالح العامة هذه الطاعة واجبة في المعروف. فمع أننا نرجح أنه لا يشترط الإذن، لكن لو وجد نهي فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. وبعض الناس يخلط بين القضيتين سواء في هذه القضية أو في غيرها، فإذا كان هناك نهي عن الإحياء إلا بإذن الإمام لمصلحة رآها فحينئذ لا يجوز الإحياء إلا بإذنه. وقد نص على ذلك جمع من العلماء، الشيخ محمد إبراهيم في فتاواه مع أنه أيضا اختار المذهب إلا أنه نص على هذا وقال إن الإمام إذا نهى فهذا نوع من الاختصاص، لأن الإمام صار له بهذه الأراضي اختصاص، إضافة إلى أن الواقع أنه في بعض المناطق ترك الإحياء مفتوحا يسبب نزاعات ومشاكل بين القبائل، وخصومات قد تصل إلى يعني دماء، فقد يرى ولي الأمر أنه يتدخل فيمنع الإحياء إلا بإذنه لمصلحة عامة، فحينئذ فأمره واجب الامتثال. قال: ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. هذه الفقرة رقم 2، وهي ما يحصل به الإحياء. قال: ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر أو غرس شجر فيها. المؤلف رحمه الله ذكر 5 أمور يحصل بها الإحياء. الأمر الأول أن يضع على الأرض حائطا منيعا، والحائط هو بمعنى السور الذي يبنى حول الأرض، وقوله منيع يعني يمنع ما وراءه. فلو كان حائطا قصيرا لا يمنع الداخل فهذا لا يعد، إلا إذا كان حائطا يمنع ما وراءه. الأمر الثاني قال: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، كان يجري إليها ساقية من نهر مثلا أو من بئر، وهذه الأرض لا يمكن أن تزرع إلا بإجراء هذا الماء، فهذا يعد إحياء لأن انتفاع الأرض به أكثر من الحائط كما علل بذلك الفقهاء. والإحياء بالحائط وردت فيه بعض النصوص والآثار. الأمر الثالث قاله: قطع ماء لا تزرع معه، يعني قد تكون الأرض مغمورة بالماء، وكونها مغمورة بالماء يمنع من زراعتها، هي أرض صالحة للزراعة من حيث الخصوبة ونوعية التربة، إلا أنها مغمورة بالماء فيقطع عنها الماء حتى تصير صالحة للزراعة، فهذا أيضا انتفاع الأرض به كبير أكثر من جعل حائط عليها. رقم 4 قال: أو حفر بئر، فإذا حفر بئرا فوصل إلى الماء فهذا لا شك أنه نفع كبير للأرض يحصل به إحياؤه. رقم 5 قال: أو غرس شجر فيها، إذا غرس فيها شجرا فهذا أيضا يعد إحياء لها، ونصوا على الشجر لأن الأشجار تراد للبقاء بخلاف الزرع، فهم يفرقون بين الزرع وبين الشجر، لأن الزرع يحصد ولا يبقى فلا يحصل به الإحياء على المشهور، بخلاف الشجر فإنه يراد للبقاء. الفقرة الأخيرة: حكم من سبق إلى طريق ونحوه. قال: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، يعني من سبق إلى طريق واسع لغرض أن يبيع مثلا بضاعة أو نحوها، يعني يبسط فيها في هذا المكان، فهو أحق بالجلوس فيه. ما بقي متاعه، يعني مدة بقاء متاعه فيه، وقيد بالطريق الواسع لأن إذا كان الطريق ضيقا فليس له حق أن يضيق على المارة، فلو جلس في هذا المكان لم يكن له أحقية في الجلوس فيه، بل إذا كان هناك تضييق على المارة يجب عليه أن يزيل متاعه ولا يجلس في ذلك المكان الذي فيه تضييق. قوله ما لم يضر، يعني ما لم يضر أحدا من الناس، فقد يكون الطريق واسعا لكن في جلوسه أيضا ضرر لاعتبار آخر غير قضية ضيق الطريق أو ساعته. فإذا كان يضر أحدا من الناس بشيء معه أو ما أشبه ذلك فليس له حق في الجلوس حينئذ، لأنه لا يجوز الإضرار بالآخرين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصلا: ويجوز جعل شيء معقول لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علم استحقه، ولكل فسقها، فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله، وفي ربيع دينار واثنا عشر درهما. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لموضوع الجعالة، وسيكون الحديث في موضوع الجعالة من خلال العناصر التالية: العنصر الأول تعريفها وحكمها، والعنصر الثاني ما يتحقق به استحقاق الجعل، العنصر الثالث جواز عقد الجعالة وأثر فسخها، الرابع عمل الشخص لغيره بلا جعل. هذه أبرز العناوين المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله. أما تعريف الجعالة وقد عرفها بعض الفقهاء، قالوا أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. ومن خلال هذا التعريف يتبين فرق بين بين الجعالة والإجارة، وإن كان بين العقدين نوع تشابه، إلا أن الجعالة لا يشترط في العمل فيها أن يكون معلوما، كما لا يشترط أن تكون المدة العمل أيضا معلومة. فهذا من أبرز الفروق بين الجعالة وبين الإجارة، ولهذا فالجعالة أوسع من الإجارة بهذا الاعتبار. تعريفها وحكمها: قال ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا، العمل هذا يشترط أن يكون مباحا، قال ولو مجهولا، لأني ذكرت سابقا أن العمل لا يشترط أن يكون معلوما، مثل لذلك قال كرد عبد، يعني عبد آبق، عبد أبق يعني هرب من سيده، فيقول السيد من رد علي عبدي فله 1000 ريال، هذه يقال لها جعالة. إذا خرج شخص يبحث عن العبد فالعمل مجهول، قد يجده قريبا في البلد وقد يبحث عنه في البلد ولا يجده، ثم يجده في بلد آخر، وقد يسافر ويتعب ولا يحصل إلا بعد فترة طويلة، فالعمل مجهول. لكن هذا يصح من باب الجعالة، يصح من باب الجعالة، لأن الجعالة لا يشترط فيها أن يكون العمل معلوما. قال ولقطة، يعني ورد لقطة. فشخص ضيع مثلا شيء من ماله، فقال من رد علي لقطتي وهي كذا وكذا فله 1000 ريال، هذا يسمى جعالة. وبناء حائط، إذا قال من بنى لي هذا الحائط أو هذا الجدار فله كذا، فهذا يكون جعالة. قال فمن فعله بعد علمه استحقه. هذا الفكرة التالية ما يتحقق به استحقاق الجعل. استحقاق الجعل يتحقق بأن يفعل العامل العمل المطلوب بعد علمه بالجعل. فإذا علم بالجعل ثم بدأ يعمل استحق الجعل كاملا، لأن العقد استقر بتمام العمل واستحق ما جعل له عليه. ويترتب على ذلك أنه لو فرضنا أنه عمل ولم يعلم بالجعل ثم علم بعد أن أتم العمل، فهل يستحق الجعل؟ لا يستحق، لأنه متبرع. في الحالة هو متبرع، حتى ولو كان قد وضع الجعل قبل أن يشرع، فالمسألة ليست منوطة بكون ابتداء العمل بعد جعل الجعل، وإنما منوطة بأن يكون بعد إيش؟ علمه. ولهذا المصنف قال فمن فعله بعد إيش؟ بعد علمه، لأنه إذا فعله قبل علمه حتى لو كان قد وضع، هو فعله على سبيل التبرع، والذي فعل على سبيل التبرع ليس له شيء. لو فرضنا أنه بدأ في العمل ولم يعلم بالجعل ثم علم بالجعل فأتم العمل، يقول الفقهاء يستحق إيش؟ يقول يستحق حصة تمامه، حصة تمامه إن أتمه. ونفرض أنه عمل نصف العمل ثم علم فأتم، نقول يستحق نصف الجعل. إذا فرضنا أنه عمل ربع العمل ثم علم فأتم، نقول يستحق 3/4 الجعل، وهكذا. طبعا الأصل في الجعالة أو دليل الجعالة الفقهاء استدلوا عليها بقوله سبحانه ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فهذا جعالة، لمن جاء به حمل بعير في قصة يوسف، لمن جاء به يعني بصواع الملك أو بسارق صواع الملك حمل بعير، هذا يعد جعالة. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة اللذيغ الذي رقاه أبو سعيد واشترط عليهم جعلا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف. فهذان دليلان على مشروعية الجعالة. الفقرة التالية جواز عقد الجعالة وأثر فسخها. عقد الجعالة هل هو جائز أو لازم؟ نعم. جائز من الطرفين، ولهذا المصنف قال ولكل فسخها. إذن عقد الجعالة عقد جائز من الطرفين، ويترتب على ذلك أن لكل من الطرفين فسخ الجعالة. الإشكال إذا تم الفسخ، فما أثر هذا الفسخ على استحقاق الجعل؟ هذا ما بينه المؤلف رحمه الله، فقال فمن عامل لا شيء له. يعني الفسخ إما أن يكون من العامل أو من الجاهل. نأخذ الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون الفسخ من العامل، طبعا قبل إتمام العمل، فحينئذ لا شيء له، وليس له حق أن يقول أنا عملت بعض العمل فأستحق قسطه، لا، لأن الجاعل قال من عمل كذا فله كذا، يعني العمل كامل فله كذا، فليس لك أن تعمل بعض العمل ثم تترك وتطالب بقسطه. ولهذا قالوا فمن عامل لا شيء له، عللوا ذلك قالوا لإسقاط حق نفسه حيث لم يوفي بالشرط عليه، والشرط عليه هو إتمام العمل، لأن الجاعل قال من عمل كذا فله كذا. الحالة الثانية أن يكون الفسخ من الجاعل، قال ومن جاعل، يعني إن حصل الفسخ من جاعل بعد الشروع في العمل فعليه للعامل أجرة مثل عمله، فعليه للعامل أجرة مثل عمله. وبناء على ذلك إذا فرضنا أن مثلا بناء حائط مثلا، فقال من بنى هذا الحائط فله 1000 ريال، فهذا الشخص بنى جزءا من الحائط ثم فسخ الجاعل، فنقول له أجرة عمله، أجرة عمله. فهذا الجزء من البناء عادة كم يعطى الشخص أجرة على بنائه؟ فيعطى ذلك. بعض الفقهاء هذا رأي آخر، يقولون يعطى النسبة من الجعل، نسبة العمل من الجعل، لأن هذا هو الذي حصل عليه التراضي. وهناك فرق بين الأمرين، أظنه واضح، يعني هو قد يكون جعل مبلغ زائد على أجرة المثل، قد يكون قال من بنى لي هذا الحائط فله 5000 ريال، مع أن أجرة بناء هذا الحائط لا تتعدى 2000 أو 3000، وهذا بنى نصف الحائط مثلا. فإذا قلنا نصف أجرة المثل غير نصف الجعل، الذي حصل عليه التراضي وأقدم هذا الشخص على البناء بناء عليه، وبناء على الأجرة ولا بناء على الجعل؟ ولهذا فالقول الثاني هذا أقرب إلى العدل، وقد اختار الشيخ محمد بن عثيمين أنه يعطى النسبة من الجعل لأنه هو ما حصل عليه التراضي، وقاعدة التراضي أصل عظيم من الأصول التي ترجع إليها العقود. ولهذا جاء في القرآن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إنما البيع عن تراض. فالرضا أصل من الأصول التي يرجع إليها في كثير من مسائل العقود. قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، هذا عنوانه، عنواننا قلنا عمل الشخص لغيره بلا جوع. المؤلف رحمه الله ذكر عدة حالات في هذه المسألة. قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جوع، يعني شخص غير معد لأخذ أجرة على عمله لكنه عمل لغيره عملا بلا جوع. مثال ذلك مثلا عندي في البيت، مثلا السور الذي بجانب البيت فيه مثلا نخلات، نخل الزينة هذا، ويحتاج إلى قص، فأحد الجيران جاء وقص النخل ورتبه. هل له جعل؟ له أن يطالبني؟ ليس له، سواء أذنت له أو لم أأذن. يعني في هالحالة ليس له شيء، أذنت له أو لم أأذن، لأن الظاهر من حاله أنه إيش؟ متبرع، لأنه متبرع وهو ليس معد لأخذ الأجرة، وليس ممن يعد نفسه لياخذ الاجره. ممكن يتضح الصوره هذه اذا انتقلنا للصوره اللي بعدها. قال او معد بلا اذن فلا شيء له. المعد مثل مزارع، نفرض ان نفس المثال السابق، مزارع يمشي في الحارات ومعها عدة الزراعة، هذا معد لهذا العمل، لكنه شاف نخلاتي أيضا جريدها طويل فراح وقصها بدون إذن، ثم جاني وقال ترى أنا قصيت عطني، لا حق ليس له. لاحظوا أن في هالحالة اشترط أن يكون بلا إذن. الصورة الأولى سواء بإذن أو بدون إذن ما له شيء. الصورة الثانية لو أن هذا العامل جاء إلي وقال تأذن لي أقص شجرك، وهو معروف أنه مزارع يمر على البيوت ويقص بفلوس، لكننا ما تكلمنا عن قضية عوض، استأذن مني وأذنت له، لا حق يطالبني ولا ما له حق؟ لا حق. عرفت الفرق؟ لا اتضح الفرق. ولهذا قال أو معد بلا إذن فلا شيء له، أما إذا كان بإذن فمدام قد أعد نفسه فله. عللوا ذلك قالوا لتبرعه، يعني في حالة ما إذا كان غير معد أو معد بلا إذن فهو متبرع. قالوا ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم به ولم تطب به نفسه، يعني أنا قد أكون ماشي عندي وجود النخلة بهالجريد الطويل ما بي أحد يقصها، تجي تقصها ثم تقول عطني فلوس، أنا أرى معجبني الشكل طيب، فما تقدر تلزمني وأنت لم تستأذني ولو أنك عامل ومعد نفسك لهذا الأمر. ولهذا ليس له حق المطالبة إذا كان لم يستأذن. المؤلف رحمه الله استثنى صورتين، قال إلا، هذا استثناء له. عندنا صورتان، الصورة الأولى قال تحصيل متاع من بحر أو فلات. طبعا المسائل السابقة اللي قلنا له يكون له أجرة مثله، يعني قوله فله أجرة مثله هذه عائدة على الجميع، في الصورة اللي له شيء يكون له إيش؟ أجرته مثله، مثل اللي قلنا تو العامل اللي قص بإذن وإن ما اتفقنا على شيء ولا ذكرنا عوض نقول له أجرته مثله. أيضا في من حصل متاعا من بحر أو فلات يظن هلاكه فيه، كان غرقت مثلا سفينة فيها متاع لزيد من الناس، فخالد أنقذ مال زيد وهو لم يستأذنه، هل له أن يطالب بأجرة المثل؟ نعم، وهو لم يستأذن ولم يتفاوض معه على شيء. وعلّلوا ذلك قالوا لأنه في هذه الحالة يخشى هلاك المال وتلفه على مالكه، وهذا فرق بين هذه الصورة وصورة اللقطة كما سيأتي إن شاء الله، لأن اللقطة لا يلزم من ترك التقاطها هلاك المال، لكن هذه الصورة يلزم من عدم استنقاذ هذا المال هلاكه. وأيضا هذا الحكم فيه حث وترغيب على إنقاذ الأموال، يعني بعض الناس قد يكون يعني إذا علم أنه إذا أنقذ المال له أجر هذا يشجعه أنه ينقذ المال، مع أن الأجر الذي سيأخذه ربما المال هذا بالملايين وهو سيأخذ أجرة يسيرة، فهذا فيه مصلحة عظيمة سواء لمالك المال أو لذلك الشخص. ولهذا قال الفقهاء في هذه الصورة ما يحتاج إلى إذن ويستحق أجرة مثله. الصورة الثانية المستثنات قال وفي رد رقيق، يعني أبقى دينار أو 12 درهما. وهذه المسألة الأجرة فيها محددة، لأن ورد فيها حديث مرسل رواه ابن أبي شيبة في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا، والحديث مرسل ضعيف في إرسال وضعف، لكن وردت آثار عن الصحابة عن عمر وعلي وابن مسعود بمعناه، ولهذا اعتمد عليه الفقهاء في استثناء هذه المسألة. هذا موضوع اللقطة، هذا الفصل عقده المصنف الكلام في موضوع اللقطة والعناصر كالتالي: العنصر الأول تعريفها، العنصر الثاني أقسامها وحكم كل قسم، العنصر الثالث ما يلزم الملتقط، العنصر الرابع تعريف اللقطة، الخامس تملكها، السادس شرط حل التصرف بها، السابع دفعها إلى ربها. اللقطة يعرفها الفقهاء يقولون هي مال أو مختص ضل عن ربه، مال أو مختص ضل عن ربه، مال يشمل جميع الأموال. قولهم أو مختص هذا يدخل فيه ما ليس بمال ككلب صيد أو ماشية أو زرع، هذا أيضا يعد لقطة وإن كان ليس مال وإنما هو اختصاص لمن هو بيده. وقولهم ضل عن ربه هذا يخرج ما لو تركه ربه، فالذي يتركه ربه عمدا يكون لواجده وليس لقطة. فمثلا بعض الناس يكون عنده أثاث قديم فيخرجه في الشارع، هذا ليس لقطة، هذا من وجده يأخذه إذا كان ينتفع به يريده. وكذلك لو كانوا مثلا في سفينة فخشوا الغرق فبعضهم ألقى بعض المتاع ليخفف حمل السفينة، فهذا من وجده فهو له، لأن ربه تركه رغبة عنه. اللقطة لا، مال أو مختص ظل عن ربه، يعني بعبارتنا أن نقول ضيع صاحبه أو ضاع من صاحبه. المؤلف رحمه الله ذكر أقسامها وحكم كل قسم، قال واللقطة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني بمعنى أن أوساط الناس، والمراد أوساط الناس يعني من الناحية المالية، من ناحية الخلق أيضا، فلا ننظر إلى الأغنياء أو الكرماء، ولا ننظر إلى الفقراء أو البخلاء، وإنما ننظر إلى أوساط الناس. فإذا كانت لا تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى أنه إذا أوساط الناس ضيعوه لا تتبعه همته، ما يرجع مثلا يبحث عنه، يعني شيء يسير، هذا يقال أنه ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني شيء مثلا لو أنا ضيعته ماني بحرص أدوره مرة ثانية، 5 ريال ولا 10 ريال ضيعتها ماني بجالي أدورها مرة ثانية، فهذا يقال لا تتبعه همة أوساط الناس. المؤلف مثل بأمثلة توضيحية، قال كرغيف وشسع. الشسع هو شسع النعل، وهو أحد سيور النعل، ومثل الصوت، الفقهاء يقول الصوت، ومثله بعض الأشياء، يعني مثل مثلا قلم أبو ريال ولا أبو نص ريال، يعني ليس كل الأقلام، فيها أقلام ماركات غالية، لكن قلم أبو نص ريال ولا أبو ريال أبو ريالين هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، لو طاح منك في المسجد مثل تبجي ترجع الدورة، لكن قلم ماركة أبو 200 ولا 300 ريال ترجع الدورة. فهذا هو الفرق بين ما لا تتبعه همة أوساط الناس وما تتبعه. إذا كان الشيء مما لا تتبعه همة أوساط الناس فيملك بلا تعريف، يعني من وجده يملكه بأخذه، طبعا إذا أخذه ملكه، ولا يحتاج أنه يعرفه، لا يلزمه أن يعرفه. طبعا هذا بشرط ألا يعلم صاحبه، وإلا إذا علم صاحبه وقدر على إيصاله فإنه يجب إيصاله إليه. فلو وجدت مثلا ميدالية ما تسوى إلا 5 ريال لكن عليها اسم صاحبه، ميدالية مفاتيح، فهذه توصلها ولو أنها لا تتبعها همة أوساط الناس. لكن إذا كنت لا تعلم فما أنت بحاجة أنك تعرف وتسأل، يجوز لك أنك تتملك مباشرة. وهذا النوع لو مثلا استهلكه إذا كان طعام أو تصرف فيه ثم جاء صاحبه لا يلزمه أن يرد بدله، لا يلزمه أن يرد بدله. أما إذا كانت عينه باقية فإنه يرد العين، لأن الشخص أحق بعين ماله. القسم الثاني قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تمرك ولا تملك بتعريفها. الضوال جمع ضالة، وهذا اسم للحيوان خاصة، يعني يطلق الفقهاء الضوال على الضائع من الحيوانات فقط. المصنف قيد قال التي تمتنع من صغار السباع، صغار السباع مثل الذئب ونحوه من السباع التي مثل الذئب، وهذا يخرج كبار السباع، كبار السباع مثل الأسد والنمر ونحوه. فالضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فهذه يحرم التقاطها، وامتناعها من صغار السباع قد يكون لكبر جثتها مثل الخيل والإبل والبقر، وقد يكون لسرعة عدوها، مثلوا لذلك بالظباء وهي الغزلان. فهذه التي تمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها بل تترك ولا تملك بتعريفها. يعني لو عرفها لم يملكها، لو عرفها سنة لم يملكها. القسم الثالث قال باقي الأموال كثمن، الثمن يعني ذهب، ومتاع يعني كالثياب والفرش والآلات، آلات الحرف. أيضا من الحيوانات قال وغنم وفصلان، يعني هذه يضبطها نقول ما لا يمتنع من صغار السباع، ليضبط هذه الأمثلة ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان، الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، والعجاجيل وهي جمع عجل وهو ولد البقر. هذه لا تمتنع من صغار السباع، يعني الذئب يأكل العجل أو يأكل الفصيل أو يأكل الغنم، فهذه هي التي يجوز التقاطها. القسم الثالث هذه يجوز التقاطها بشرط التعريف، ولهذا قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها. إذن هذا القسم يجوز التقاطه، لكن اشترط الفقهاء شرطين. المصنف ذكر شرطا منهما، وهو الشرط الأول أن يأمن نفسه عليها. أما إذا كان يخاف أنها إذا وقعت في يده تسول له نفسه التملك ويكسل عن التعريف فلا يجوز له الالتقاط، فلا بد أن يكون يأمن نفسه عليها. الأمر الثاني، الشرط الثاني قالوا وقوي على تعريفها، يكون عنده قوة على التعريف. وهذا القسم هو الذي يلزم أن يعرف سنة، ثم بعد تعريفه سنة يجوز تملكه. نلحظ أنه قال فلمن، يعني يجوز، فالمسألة جوازية وليست وجوب ولا استحباب، بل إن الفقهاء قالوا إن الأولى تركها، لأنه يعرض نفسه لأكل الحرام وتضييع الأمانة فيها، فالأولى ألا يأخذ اللقطة، يتركها، هذا هو الأولى. وهذا ورد عن بعض الصحابة أيضا، ورد عن ابن عباس وابن عمر، ما يدل على أن الأولى تركها. الفقرة التالية، انتهينا من الأقسام، أو بالنسبة للأقسام طبعا الدليل هذا التفصيل ورد في حديث زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف حفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، وفي رواية دعها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربه. الحديث متفق عليه، فهذا الحديث يدل على التفصيل الذي أورده المؤلف في الجملة. وبالنسبة للحالة الأولى ورد فيها حديث أنس استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون هذه التمرة من الصدقة لا أكلتها، الحديث في الصحيحين. فهذا يدل على جواز أكلها، ولم يمنعه من أكلها إلا خشية أن تكون من تمر الصدقة، هذا يدل على أن ما لا تتبعه همة وساط الناس يجوز التقاطه وتملكه وأكله بلا تعريف. قال ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس، هذا فقرة رقم 3 ما يلزم الملتقط. طبعا التفريق بين الحالة الثانية والثالثة أظن مأخذه واضح، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الغنم وبين الإبل، لأن الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإذا تركت فستهلك أو يأكلها الذئب، بخلاف الإبل فالإبل تمتنع من الذئاب، وجرت عادة الناس أن الإبل قد تسرح وترعى بدون راعي بخلاف الغنم، ولهذا قد يند بعض الإبل عن مجموعة الإبل ثم يجدها صاحبها عن قرب، فلو جوز التقاطها لكان ذلك ربما إبعادا لها عن صاحبها، ويكون مدعاة لضعاف النفوس أنهم يأخذون بدعوى الالتقاط ويتعامون عن الملاك أو يبعدونها عن الملاك، بخلاف الغنم فالأمر فيها مختلف. قال ويجب حفظها، هذا ما يلزم الملتقط. قال ويجب حفظها، وظيفة الملتقط إذا التقطها أن يحفظها. فعليه أن يحفظها، بمعنى أنها إذا التقطها صارت أمانة عنده، هو لا يلزمه التقاطها كما تقدم، لكن إذا التقطها صارت أمانة عنده. ولهذا هل يجوز له أن يعيدها إلى مكانها؟ التقطها ثم ندم، وهذا يحصل. بعض الناس يلتقطها ثم إذا قلنا له عرفها سنة قال نشبري رجعها مكانها، يجوز؟ لا ما يجوز، خلاص الآن صارت أمانة في يدك، صرت الآن مسؤولا عنها. لو لم تلتقطها لكنت في سعة، لكن الآن صارت أمانة عندك. وهذا مأخذ الفقهاء عندما قالوا أن الأولى عدم الالتقاط، لأنه قد يضعف عن التعريف حتى لو كان أمينا، قد لا يقوم بالتعريف على الوجه الكافي والمشروع. عموما مهمة الملتقط الآن والتزامه هو حفظها، ولهذا قال ويجب حفظها. الأمر الثاني أيضا يجب عليه تعريفها، قال في مجامع الناس، مجامع الناس مثلوا قالوا كالأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات الخمس، يعني إذا طلعوا الناس من المسجد، طبعا التعريف داخل المسجد هذا منهي عنه، لكن المراد التعريف عند أبواب المساجد خارج المسجد. ويمكن الآن عن طريق بعض الوسائل المعروفة سواء عن طريق النت أو بعض الوسائل الإعلامية، فهذا يمكن، لكن يكون التعريف في المحيط الذي يظن أن صاحبه فيه، لا يلزم أن تعرف على مجال واسع، يكون في المحيط الذي يتوقع أن صاحبه يغشاه أو يطلع عليه، وهذا كافي. مدة التعريف قال فورا كل يوم مرة، أسبوعا ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر. أظنه واضح، يعني لابد أنه يبدأ في التعريف فورا من حين الالتقاط، فلا يؤخر التعريف. لماذا؟ لأنه غالبا اللي يضيع الشيء ينشط في البحث عنه أول ما يضيعه، بعدين يبرد، لابد من حين تلتقط تبدأ في التعريف. أما إذا سكت عنها 10 أيام ثم بدأت تعرف إلى أن صاحبها قد برد فما التقيت أنت وياه، بينما لو بدأت تعرفها مباشرة وهو يبحث عنها في تلك الفترة فهذا مظنة أنك تجده وتتقابل أنت وياه. ولهذا قالوا فورا في البداية كل يوم مرة، مدة أسبوع يعرفها يوميا في كل يوم مرة، للاعتبار الذي ذكرته قبل قليل وهو أن صاحبها غالبا ينشط للبحث عنها في بداية تضييعه إياها. ثم شهرا كل أسبوع مرة، يعني مدة شهر 4 مرات لأن الشهر فيه 4 أسابيع. ثم بقية المدة اللي هي السنة يكون في كل شهر مرة. إذا تمت السنة قال وتملك بعده حكما، هذا فقرة رقم 5 تملكها، يعني إذا تمت السنة تملك حكما. قال الفقهاء كالميراث، يعني تدخل في ملك الملتقى، ما يحتاج يقول قبلت ولا ملكت ولا، مجرد أنه مضت سنة بعد التعريف على الوجه المشروع دخلت في ملكه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، إن جاء صاحبها يعني بعد التعريف لمدة سنة كما في حديث زيد بن خالد المتقدم. الآن هو تملكها بعد السنة، معناه أنه يجوز لأنه يتصرف، يجوز يأكل إذا هي طعام، يجوز يبيع، يجوز يهدي، يجوز يفعل فيها أي تصرف، لكن ما يجوز أنه يتصرف إلا بعد ما ذكره المصنف، قال: ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. لماذا؟ لأن هذه معرفة هذه الأشياء هي وسيلة إلى معرفة صاحبها، وأنت عندما تتملكها هذا ليس تملك مطلق، لا، تملك يستمر في حالة إذا لم تجد صاحبه، إذا لم تجد صاحبه. ولهذا قال: وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه بها قبل معرفة وعائها. الوعاء مثل الكيس ونحوه، قد يكون كيس قد يكون صندوق. ووكائها، الوكاء ما يشد به الوعاء من حبل ونحوه، هذا غالبا يكون في الأكياس. وعفاصها، قالوا صفة الشد، وقيل إن العفاص هو الوعاء بمعنى الوعاء. وقدرها، يعني إذا كانت مثلا دراهم أو دنانير أو ريالات تعرف قدرها، إذا كانت تعرف بالوزن تعرف وزنها، إذا كانت تعرف بالكيل تعرف كيلها. جنسها، يعني كونها ذهب فضة عملة ورقية. وصفتها، قد تكون لونها أو نوعها مثلا ونحوه من صفاتها. والقصد من هذا هو ما ذكره بعد ذلك، قال: ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. هذه فائدة معرفة هذه الأوصاف، لابد أن الأوصاف هذه تعرفها، بحيث أنها إذا تصرفت فيها ثم جاء ربها فوصفها صفات مطابقة للأوصاف التي عرفتها، حينئذ يلزم أن تدفع إليه. قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. طبعا نحن قلنا بالنسبة لتملك اللقطة بعد مضي سنة، هذا التملك جائز والتصرف جائز، لكن بشرط الضمان، فيضمن المثلي بمثله لو جاء المالك، والمتقوم بقيمته. قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. هذه مسألة تقع أحيانا، خاصة في المساجد، فتفسخ نعالك عند محل الأحذية ثم تأتي ولا تجد حذائك، لكن تجد حذاء مشابها له، هل لك أن تأخذ المشابه وتقول حذاء بدل حذاء؟ فقهاء يقولون لا. وش حكم الحذاء اللي وجدته هذا؟ قال: لقطه، يعني معناه انه لقطه من النوع ايش؟ الثالث، فلك ان تلتقطه ولك ان تتركه، واذا التقطته لابد انك تعرفه، وليس لك ان تقول هذا حذاء بدل حذائي. ومما يؤيد هذا، وأرى أنا في هذه المسألة بالذات بالنسبة للمساجد، أنك ما تبادر إلى أخذ حد، وإن كان يجوز الالتقاط لكن اتركه. لماذا؟ لأنه إذا كان الشخص قد غلط فقد يتنبه إلى غلطه، وهذا يحصل. بعض الناس يخرج فيجد نعالا غير نعالة تشبه، فيدعها في صلاة العشاء مثلا، إذا جاء صلاة الفجر أو صلاة الظهر وجد نعالة، لأن اللي أخذها أخذها بالغلط ثم تنبه، أعاده. فالذي يظهر لي في هذه الصورة، الصورة اللي ذكرتها، أن الأولى أنه ما يأخذها ولا يلتقط، يتركها فترة. إذا والله مضت يوم يومين ثلاثة، معناه أن الشخص ما هو من جماعة المسجد، يمكن الشخص من المارة ولن يرجع إليها، فهذه تصير حكمها حكم اللقطة. لكن لا يغيب عن البال التقسيم السابق للقطة. إذا فرضنا أنها نعال رخيصة الثمن، فيه من النوع الأول يجوز تتملكها، مو على أساس أنها بدال نعالك، وإنما لأنها لقطة لا تتبعها أئمة أوساط الناس، لأنك ما تجزم أن اللي أخذها، اللي أخذ نعالك هو مالكها. فعموما إذا كانت لا تتبعها أئمة أوساط الناس فهي من القسم الأول. أما إذا كانت تتبعها أئمة أوساط الناس فالتقاطها مشروط بالتعريف، وبعد ما تعرفها سنة يجوز حينئذ معاملتها معاملة اللقطة. قال بعض الفقهاء: ويأخذ رب النعل ونحوه حقه مما ترك له بعد تعريفه، ويتصدق بالباقي، لأن أحيانا قد يكون قيمة النعل اللي تركت لك أفضل، يعني نعلك يمكن تسوى مثلا 100 ريال، النعل هذه 150، فيقولون أنه يأخذ حقه بعد التعريف ويتصدق بالباقي. وعللوا ذلك، قالوا: لأن الزائد فاضل عما يستحقه، ولم يرضى صاحبها بتركها عوضا عما أخذه. هذا نص عليه بعض الفقهاء في هذه المسألة، لعلنا نقف على هذا. قوله واللقيط هذا موضوع يعني آخر، لكن الفقهاء يذكرونه في باب اللقطة، هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. تعريف الجعالة ذكرت لكم، قالوا: أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. تفضل. نعم فاصل. هذا مباح، يعني الشيء اللي يكون في البرية ويعلم أنه من حيوان البر وهو لا يملك عادة، يعني ليس من بهيمة الأنعام، هذا يقال من المباحات، مثل الصيد، هذا صيد ليس لقطة. نعم. هذا مثل ما قلنا يضمنها إذا كانت مثلية بمثلها، وإذا كانت متقومة بقيمتها. يكون في ذمته، إذا هي متقومة وليس عندها القيمة الآن تكون دينا في ذمته.